أصدر ممثلو منظمات الصداقة والتضامن مع الشعب الكوري والمنظمات الديمقراطية الدولية والذين يشاركون في المهرجان الدولي الخامس للثناء على العظماء المنحدرين من جبل بيكتو بيانا مشتركا في بيونغ يانغ يوم السابع عشر من هذا الشهر، استنكارا لما اصطنعته أمريكا من قرار العقوبة غير القانوني ضد جمهوريتنا بتسخير مجلس الأمن الدولي. ذكر البيان أن الإجراءات الدفاعية الذاتية لجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية هي إجراءات عادلة لحماية سيادة البلاد وحق الأمة في الوجود من التعسف والاستبداد للإمبريالية الأمريكية التي تلجأ إلى السياسة الأعدائية المتطرفة تجاه كوريا والتهديدات والتحويلات النووية. وأكد أن أمريكا عليها أن تلغي شتى أنواع العقوبات ضد جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية وتكف فورا عن كل المناورات الحربية العدوانية ولا تلجأ باطراد إلى العقوبات غير الإنسانية بلا تمييز. كما نوه بأن أمريكا يجب عليها أن تلغي أسلحتها النووية أولا قبل أن تتهم جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية بحوزتها على الأسلحة النووية وتهددها بالأسلحة النووية. وطالب أمريكا أكبر الدول الحائزة على الأسلحة النووية بأن تعير أذانا صاغية لأصوات المجتمع الدولي وتحل المسألة النووية لشبه الجزيرة الكورية بإنصاف، وأبعد من ذلك تنطلق بحزم في تنفيذ الخلو النووي العالمي. وأشار إلى أن أمريكا ينبغي لها أن ترى بصواب المكانة الاستراتيجية لجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية وتلغي السياسة الأعدائية تجاه كوريا نهائيا. وأخيرا عبر عن الثقة الراسخة بأن الشعب الكوري سيحرز نصرا حاسما في النضال الرامي إلى بناء الدولة الاشتراكية القوية وتحقيق توحيد البلاد المستقل متمسكا بخط الموازاة ألا وهو الراية لحماية السلام.